الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخنا رحمه الله تعالى، قال ثم قال رحمه الله تعالى: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. قال قوله وراحوا إلى التعريف، طوى المؤلف رحمه الله هنا ذكر المبيت بمنى فقال وراحوا إلى التعريف، وذلك لأن الأصل والمقصود هو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومعناه أن المؤلف رحمه الله لم يذكر منازل الحجيج منزلة منزلة، ولم يتعرض لأعمالهم عملا عملا، ولكنه اقتصر على بعض المشاهد من مشاهد الحجيج، وهو يريد رحمه الله تعالى كما تقدم تقريب المثل البعيد بالمثل القريب. ولهذا فهو ينتقي رحمه الله المواضع التي تكون أكثر مشابهة وأعظم عبرة، ومن ذلك ما ذكره هنا رحمه الله من منزل الحجيج في يوم عرفة، فإنه منزل عظيم تحصل به المشابهة في رحلة السائرين إلى بلاد الأفراح، فإنهم يجتمعون يوم المحشر اجتماعا بهذا الاجتماع الذي يكون في يوم عرفة. وقول الشيخ رحمه الله أنه ذكر ذلك لأن المقصود هو عرفة، أي في الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. يريد رحمه الله أن يقرب المعنى وأن يعلل في هذا المعنى الذي لأجله صنع المؤلف رحمه الله مثل هذا الصنيع، بكونه لم يذكر منازل الحجيج بمنى. وهذا المعنى له وجهه، وكذلك يضاف إليه ما سبق. قال رحمه الله تعالى: وقوله يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، أي يرجون رحمة ومغفرة من الله عز وجل الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه. فالناس يعرفون أن هذا الموضع من أعظم مواضع الرحمات، ولهذا راحوا إليه، لما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في كون يوم عرفة هو من أعظم الأيام التي يكرم الله عز وجل فيه بالعتق من النار. وهذا المعنى يضم إلى ما ذكرها هنا من تعليق الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ثم قال رحمه الله: فلله ذاك الموقف الأعظم. قال ثم قال رحمه الله: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم. قوله كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، أي أن موقف يوم العرض أعظم بلا شك، لأنه يجمع الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين والآدميين وغير الآدميين، كما صحت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وبسعيد وجماعة من الصحابة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر بعض تفاصيل اليوم الآخر، ومنه أمر الحشر، وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، ففيه معنى ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا. وكما مر معنا المؤلف رحمه الله يقرب للسائرين إلى بلاد الأفراح والراحلين إليها بعض الأمثلة القريبة تسلية وشحذا للهمم لذاك المثل والمعنى البعيد. وهذا كما ذكر العلماء معنى من معاني وفوائد وعلل هذه المنازل التي ينزلها الحجاج، فمع ما فيه من التعبد لله عز وجل ونيل الثواب وحصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما يناله العبد، فيه كذلك التذكير بهذا المعنى الذي أشير إليه. قال رحمه الله: أما موقف الحج فهو لا يجمع إلا من حج فقط، وهم طائفة قليلة بالنسبة لموقف العرب، ولكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد يوم العرب، فتجد فيه الناس أنواعا شتى مختلفين في هيئاتهم وأجسامهم وألوانهم وأحوالهم وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم كحال أهل المحشر، فالناس فيه لا يستوون. قال: وهذا يذهب وهذا يجيء، وهذا ساكن وهذا متحرك، فكأنك وأنت تشاهد هذا تتذكر يوم القيامة، ولا سيما عند الانصراف، فإنك تشهد هؤلاء الناس كأنهم جراد منتشر وكالفراش المبثوث، كما قال الله عز وجل، يعني في وصف حشر الناس كأنهم جراد منتشر، وهكذا كذلك كالفراش المبثوث، يعني وصف كذلك آخر لحال الناس يوم المحشر. قال: فسبحان الله العظيم، فأنت عندما تشاهد هذا تخنقك العبرة ولا تستطيع أن تملك نفسك حتى تبكي، فتقول فكيف بالموقف العظيم والذي مقداره 50,000 سنة، والذي قال الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقال أيضا: وفصيلته التي تؤويه، أي قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا، فهو يفر منها يوم القيامة لشدة وهول ذاك اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا. قال: ثم قال رحمه الله: ويدن به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. قال: قوله يدن به، أي في ذلك اليوم، لأن الباء هنا بمعنى في، يعني قوله ويدن به الجبار، أي ويدن فيه الجبار، أي في ذاك اليوم، لأن الدنو هو فعل، ولا يكون به، أي باليوم الذي هو زمان، ولكن يكون فيه، الفعل يقع في الزمان لا بالزمان، وهذا كثير في اللغة، أن يأتي حرف الجر بعضها مكان بعض، ومر معنا في دروس سابقة أن من أهل اللغة من يجعل أهل هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض، ومن أهل اللغة من يجعل مثل هذا المقام فيه زيادة بلاغة ومعنى بتضمين الفعل فعلا آخر يناسب هذا الحرف الموجود. فالأصل ويدنو فيه. فلما قال ويدنو به صار في هذا إشارة إلى أن هناك معنى آخر ينبغي أن يضم إلى هذا الفعل يناسب الباء في هذا المقام، وهو ما يكون في هذا المقام علة لهذا النزول. فالله عز وجل يدنو في هذا اليوم وهو يدنو جل وعلا ليغفر لعباده، فهو يدنو ويغفر به أي بهذا اليوم، فيضمن الدنو فعل المغفرة، فإنه أبلغ من أن نقول أن الباء ها هنا بمعنى فيه، وإن كان هذا أحد القولين في مثل هذا المقام في مثل هذه المسألة. وسبق معنا في دروس سابقة التنبيه إلى ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في مثل هذا الموضع. وقوله رحمه الله تعالى ويدن به الجبار جل جلاله، على ما قال المؤلف رحمه الله يكون ويدن فيه الجبار. قد يقول قائل لماذا إذا كان المقصود فيه فلماذا لم يقل ويدن فيه؟ على القول الأول يكون هناك سبب، وهذا السبب هو الوزن الذي يلتزم به الشاعر في قافيته، فإنه لو قال فيه لاختلت القافية، فلهذا استعاض عن حرف الجر في بحرف الجر الباء، وهذا وارد وجائز في اللغة على القول الأول. وعلى القول الثاني ينضم أن المؤلف رحمه الله استعاض بالباء عن في لمعنى حسي في البيت وهو موافقة الوزن، ولمعنى معنوي وهو إضافة معنى جديد يحصل به زيادة المعنى والبلاغة فيه، فيكون فيه إشارة إلى أن دنو الرب جل وعلا ونزوله في ذاك اليوم كان لأجل مغفرة المغفرة للعباد. قال رحمه الله تعالى قوله يدنو به أي في ذلك اليوم، لأن الباء هنا بمعنى فيه. وقد أشار المعلق إلى بعض الأمثلة التي فيها الإشارة إلى أن الباء تأتي بمعنى فيه. قال وهذا الدنو دنو لائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فهو دنو حقيقي مع علوه الذي لا ينفك عنه عز وجل، لأن العلو من صفاته الذاتية والدنو من صفاته الفعلية، فلا تنافي بينهما، فإن الله عال على عرشه ومع ذلك يدنو من خلقه كيف يشاء. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله له أصل في السنة كما أشار المعلق في تعليقه، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار أو عبادا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ففي هذا الحديث هذه المعاني العظيمة، ومنها إثبات أن الله عز وجل يدنو في يوم عرفة دنوا يليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه يفعل ما يشاء متى شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الدنو كما قال الشيخ رحمه الله من صفاته الفعلية، كما أن العلو من صفاته الذاتية، والصفات الذاتية كما مر معنا في دروس سابقة في العقائد هي الصفات التي لا تنفك عنها الذات المقدسة، فهي تتصف بها دائما وأبدا. فإذا كان كذلك فصفاته الفعلية لا تنافي صفاته سبحانه الذاتية، فهو يدنو مع علوه سبحانه وتعالى، ولا منافاة في ذلك، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدنو الرب ليس كدنو المخلوق الذي يحتاج معه ما يحتاجه المخلوق، لأن الله عظيم سبحانه، فهو الذي بيده وقبضته السماوات والأرض جل وعلا، وهو الذي بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، فهو سبحانه في علوه ويدنو دنوا يليق بجلاله وعظمته لا ينافي ذاك العلو. وللعلماء كلام وتفاصيل محل ذلك في كتب العقائد. قال رحمه الله: فيجب علينا أن نؤمن بهذا وأنه حق على حقيقته، ولا نقول كيف، لأن التكييف غير وارد هنا، بل السؤال بكيف في هذا الموطن بدعة ومردود على قائله، والواجب فيه الإيمان والتصديق، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله في الاستواء وهو مشهور. وسبب أنه بدعة لأنه أولا محدث من القول لم يقله السلف، ولأنه ثانيا معارض للنص لا فائدة فيه، ولأنه ثالثا تطلع للغيب الذي لا يمكن الإنسان الاطلاع عليه، ولم يأذن ربنا جل وعلا بكشفه لخلقه. فلهذا كله وغيره كان لا يجوز السؤال بكيف. فالإنسان يعلم أن علمه قاصر عما حوله مما هو موجود، ولو سأل بكيف لما أغنى سؤاله، ولكان سؤاله سؤال متعنت مجادل بالباطل يستحق مثله التأديب. فكذلك من باب أولى ما كان في هذا الباب، فإنه أعظم وأعظم. وقوله والواجب فيه الإيمان والتصديق، لأن هذا الباب باب الاعتقاد ينبغي أن يمر كما جاء، كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فنؤمن به ونصدق به من دون أن يتعرض له بأي نوع من أنواع الاعتراض، ومنه كيف الذي يقصد منه الاعتراض. وأما كيف الجاهل الذي يحتاج إلى تعليم فيقال له لا تقل كيف، لأن كيف ليس من حقك وليس من إمكانك أن تصل إليه. فإن علم واكتفى بهذا التعليم انتهى أمره، وإن صار يسأل بعد تعليمه فهو المبتدع الذي ينبغي أن يعرض عنه. قال ثم قال رحمه الله: يقول عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم. قال قوله عبادي قد أتوني محبة، أي أن عباده الذين جاءوا من كل فج ما جاءوا إلى هذا الموقف وفارقوا الأوطان وصبروا على ما حصل لهم من المشقة في أسفارهم إلا من أجل محبة الله عز وجل. ولا شك أن الله أكرم الأكرمين، فمن بذل ما يحبه لله أعطاه الله ما يحب. ولهذا قال: وإني بهم بر أي كثير العطاء أجود وأرحم. ويشير رحمه الله إلى ما تقدم من حديث عائشة في الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن الله عز وجل يقول لملائكته ما أراد هؤلاء، يعني بإتيانهم إلى هذا المكان واجتماعهم ومشقتهم وغير ذلك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم، فيغفر لهم سبحانه وتعالى، ويكون يوم من أكثر الأيام عتقا لعباده من النار. فهذا المعنى ذكره رحمه الله في هذا البيت في معناه. قال: ثم قال رحمه الله: فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. قال يعني رحمه الله أن الله تعالى غفر لهم ذنوبهم، فلا ينصرفون إلا وقد غفر لهم وأعطوا ما أملوه من الخير. ولهذا ينبغي للمسلم في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم أن يحرص على الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في آخر اليوم عند الانصراف. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأدعية التي يستحب قولها في ذاك اليوم، ومنها التهليل بالتوحيد، فإنه أعظم ما قال: والنبيون من قبله عليهم الصلاة والسلام. وقوله: فأشهدهم أني قد غفرت ذنوبهم، يشير إلى ما أشار إليه المعلق من أحاديث وردت جاء معناه من حديث جابر وغيره، أن الله جل وعلا يقول يوم عرفة حين ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي به بأهل عرفة الملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. والحديث لم يصح بهذا اللفظ والإسناد، ومعناه بالجملة صحيح، خصوصا ما وافق حديث عائشة. وحديث عائشة الصحيح أدق كما سيأتي في نظم المؤلف رحمه الله، فليس كل أهل عرفة يغفر لهم، ولكن كما جاء في حديث عائشة يوم عرفة من أكثر الأيام ما يغفر الله عز وجل ويعتق منه النار. وفي هذا شحد لهمم الحجيج أن يطلبوا أسباب المغفرة والعتق من النار، فليس كل من حضر عرفة وصله أمر المغفرة وحصل له كذلك العتق من النار. فرب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والنصب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك رب حاج حظه من حجه التعب وكذلك النفقة التي لم ينتفع بها بسبب أنه لم يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه في حجه حتى ينال فضل هذا الحج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق، انظر إلى هذا الشرط والقيد، رجع كيوم ولدته أمه. وقال بالحديث الآخر: الحج المبرور، وانظروا إلى هذا القيد، ليس له جزاء إلا الجنة. فليس كل حج جزاؤه الجنة، وليس كل حج ولا حاج يرجع كيوم ولدته أمه، ولكن صاحب ذلك الفضل والجزاء هو الذي لم يرفث ولم يفسق وكان حجه مبرورا. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك: ثم قال رحمه الله: فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. قال: قوله كم للتكثير، يعني ما أكثر العتقاء في هذا اليوم من النار. وهذا يؤكد ما سبق فيما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الصحيح: فما من يوم أكثر من أن يعتق الرب جل وعلا فيه من النار من يوم عرفة. ومعناه أنه كثير وليس الكل. وعلى هذا يحمل حديث جابر لو صح وهو ضعيف، وهذا ما لم يفهمه الكثير من عامة الناس، فيظنون أن الشأن كل الشأن أن يصل أحدهم إلى الحج ويبلغ عرفة ويذهب ويرجع، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أن تذهب وترجع بحج مبرور، وأن تذهب وترجع بحج ليس فيه رفث ولا فسوق، بهذا تكون من عتقاء النار، وبهذا تكون من أهل المغفرة، وهؤلاء هم الكثر الذين ذكروا في أبيات المؤلف وهو ينقله عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال شيخنا رحمه الله: وقوله وآخر يستسعى، يعني سيكمل عتقه فيما بعد لكونه قد فاته العتق في هذا اليوم، ولكن خفف عنه فصار كالعبد الذي يستسعى ليكمل عتقه. وهذا من بلاغة المؤلف رحمه الله تعالى، فقد ألان الله له الشعر كما ألان الله الحديد لداود عليه الصلاة والسلام. فانظروا كيف أدخل هذه المعاني الدقيقة في هذا الموضع، فأظهر بلاغة ومعنى دقيقا يدل على ما ينبغي أن يجتهد فيه الحاج فيما هو ظاهر الأبيات، وما ينبغي أن يجتهد فيه الراحل إلى بلاد الأفراح، وهو المقصود والمعنى من هذه الأبيات، لأن مراده رحمه الله تقريب المثل البعيد بالمثل القريب. فكما أن الحجاج ليسوا جميعا من أهل العتق من النار، ولا جميعا من أهل المغفرة، فمنهم من يغفر لهم ويعتق، ومنهم من يحرم بالمرة، ومنهم وهؤلاء قليل، ومنهم وهذا هو الغالب أن يكون من القسم الأول أو القسم الثاني. القسم الأول من يعتق ومن يغفر له، والقسم الثاني من يحصل له بعض العتق، لأن الكثير من الحجاج بفضل الله عز وجل مهما قصر ومهما نقص فإيمانه الذي عنده ولو قل مع حرصه على الخير ولو نقص وضعف يستوجب له بعض العتق. وكذلك يدخل عليه بعض المغفرة، وهذا من فضل الله عز وجل وعدله ورحمته سبحانه وتعالى ولطفه، أنه لا يحرم العاملين عملهم وإن قل، فهو يأتي بها سبحانه وتعالى لهم، لا ينقصهم كما جاء في الحديث القدسي من أعمالهم شيئا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بسعة علمه ودقة نظره وفصاحة لسانه وبيانه: فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحمه. والمعنى أن الذي قصر في الحج فليجتهد أن يكمل بالأعمال الصالحة ما يكتب له به العتق من النار وتمام المغفرة، وهذا لما حصل له من تقصير. ويستسعى كما قال الشيخ كالعبد المكاتب، ومر معنا في درس اليوم معنى العبد المكاتب، فهو الذي كاتب أسياده على العتق، فإنه ما دفع كتب له، وما بقي يستسعي ويعان على ذلك. والمعنى أن هؤلاء يبحثوا لهم، وهذا إشارة منه رحمه الله إلى ما ينبغي أن يجتهد لمن حصل له تقصير في الحج أن يكمل ما يكون به العتق من النار من الأعمال الصالحة، منها الحج، أن يحج مرة أخرى، فرب حجة تكمل حجة سابقة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. جاء معناه من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وهكذا كما هو في حق الحجيج فهو كذلك في حق الراحلين إلى بلاد الأفراح، وهذا الذي لأجله أورد هذا المشهد من مشاهد الحجيج في هذه المنظومة توطئة للوصول إلى ما يريد الإشارة إليه في الأبيات الآتية بعد هذا المشهد إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.